أيما امرأة حبلى حامل وطلقت أو مات زوجها ودخلت في عدتها تنتهي العدة بمجرد أن تضع ولدها. هل يختلف في هذا اثنان؟ أعوذ بالله، معاذ الله، والآية نص صريح الدلالة قطعي المعنى. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أولاة بمعنى صاحبات، أولو الألباب أصحاب الألباب. وأولاة الأحمال أجلهن متى؟ أن يضعن حملهن. فأيما امرأة حبلى مات زوجها أو طلقها بوضعها الحمل انتهت عدتها ولو كانت 24 ساعة بلها ولو ساعة. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا خبر وإلا لا؟ ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هذا الخبر الإلهي يتضمن وعد الصدق، ومن أصدق من الله وعد أو حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. يعدنا ربنا وعد الصدق أن من يتقيه منا في الطلاق والرجعة والنكاح والعدة يجعل له من أمره يسرا. يجعل له من أمره يسرا وسهولا، لا تضيق ولا تعسير، لأن الأمر له وبيده فقط. اتقه، لا تخرج عن طاعته، لا تفسق عن أمره، لا ترفض توجيهه، لا ترد تعليمه. اتقيه يجعل لك والله من أمرك يسرا. تثقون في ربكم وإن لا؟ وكيف لا، وهو الذي على كل شيء قدير، لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. فرحتم بهذا الوعد وإلا لا؟ يا رب اشرح صدورنا. ومن يتق الله فيطلق طلاقا شرعه ويعقد نكاحا أذن فيه وبينه، وتعتد عدة شرعها وبينها. من يتق الله في هذه المواطن بشر بأن الله سيجعل له من أمره يسرا. واليسر ضد العسر. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. خبر آخر هذا عظيم، هذا دستور المسلمين، جاهلوه، تركوه، أعرضوا عنه، ضاعوا، متى نعود؟ الآن نسبة الذين يقرؤون القرآن على الموتى إلى الآخرين نسبة قليلة، تجاوزنا مرحلة ما كان القرآن يقرأ إلا في الموت فقط، في الأعراس الأغاني والزغرداء والصياح، وفي الموت القرآن. والله ما جاء بهذا رسول الله ولا نزل بكتاب الله. إذن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يقول تعالى وإن كان المطلقات أو المتوفى عنهن زوجهن أو أزواجهن إن كن صاحبات حمل فأنفقوا عليهن حتى تضع الحمل. أيما امرأة طلقها زوجها وهي حامل، يجب أن ينفق عليها إلى أن ينزل الولد من بطنها وجوبا لا خيار فيه، لا يختلف فيه عالمان ولا مذهبان، نص صريح. وإن كن أي المطلقات أو المعتدات بالوفاة أو أولات حمل صاحبات حمل فأنفقوا عليهن أيها الرجال إلى متى؟ حتى يضعن حملهن. وضعت، الآن خذ ولدك وأرضعه من شئت. إذا قالت حسبي أنني وضعته، خذه يا أبتاه، آذيتنا أهنتنا فعلت بنا كذا، ما نريد ابنك عندي. ما عليه إلا أن يحمله في قماطه ويبحث عن موضع توضع له، إلا ما كان من اللبأ. تعرفون اللبأ؟ ما يتجمع عند الولادة من الشاء أو من المرأة، ثخين، ذاك اللبأ يجب أن توضعه الولد مجانا ولا حق لها، لأن حياته تتوقف عليه. اللبأ الحليب الذي يكون على إثر الولادة من الشاة أو من المرأة، ذاك اللباء يجب أن ترضعه المرأة ولدها، ولا حق لها أن تطالب بأجرة أو تقول يموت ولا أرضعه. هذا إن وجد، وإلا أيما امرأة تمنع طفلها اللباء؟ لكن إن كانت عنودة كنودة من صواحبات الباطل وقالت لن أرضعه، خذوا عني هذا، إهانة لزوجها، يقول لها الشرع أرضعيه وجوبا اللبى وبعد ذلك نعم لكن حق. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. الأجور جمع أجر وإلا لا؟ مقابل ماذا؟ مقابل الإرضاع وإلا لا؟ توضع لك طفلك مجانا، ما تبرعت، أعطيها أجرتها. وعلى الوارث مثل ذلك، إذا الأب ميت العصب يدفعون أيضا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه توضع ولدك لا بد من نفقة، الأكل الشرب السكن اللباس، في غير اللباس جولات في السواحل ما عندنا هذا. إذن فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن، المعنى واضح وإلا؟ فإن أبت أن ترضع قالت خذ ابنك، تطالبك بماذا؟ لا شيء، ما تعطيها شيئا، لكن إن أرضعت لك أعطيها، واجب يجب عليه. ثم قال تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، ذي الجملة عجيبة هذه، لائتمار مؤتمر العالم الإسلامي يعقد في بيت الولادة، مؤتمر. تعرفون المؤتمرات ولا لا؟ هذا مؤتمر مصغر. وأتمروا بينكم بمعروف، هو يقول أجرتك أيام الرضاع يا فلانة 1000 ريال في الشهر، تقول لا 2000 وإلا خذ ولدك، مثلا يعني. قال لا بأس، خليها 1500. قالت لن يكون إلا ما قلت. ماذا يصنعون؟ من يفتيهم؟ من يحل عقدتهم؟ من يتدخل في شأنهم؟ مولاهم ربهم. ماذا قال؟ وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن تعاسرتم، هي قالت 2000 وقال 1000، ماذا نصنع؟ فسترضع له أخرى. يبحث عن موضع ويوجد الموضعات مستعدة أن ترضع. هذا قبل أن يوجد الثدي الصناعي، أظن في ثدي صناعي يسمونه، ما اسمه؟ رضاعة، لغة غير عربية ما أستطيع أن أنطق بها، لا تذكر إلى الإنجليزية. المهم الآن يسر الله هذه الآلات وأصبح الثدي الصناعي يملأ باللبن ويرضع الطفل، إلا أن رضاعه من ثدي المرأة أفضل 1000000 مرأة. الأطباء حاضرون لعل ينتقدون، أفضل 1000000 مرة من الثدي الصناعي، ولعل قساوة القلوب والشذوذ والتطرف كله ناتج على أننا ما رضعنا ثدي المؤمنات الطاهرات، ولهذا الجيل الذي يأتي أسوأ مما تقدم. إذن ماذا قال ربنا في إرشادنا؟ وإن تعاسرتم، فهمتم معنى التعاسر وإلا لا؟ ضيقتها وضيقها، أعطيني 1000 لأعطيه 5، فسترضع له أخرى. أذن الله تعالى لأبي الولد أن يرضع ولده من امرأة أخرى غير أمه، أو لا بد من العصا والهراوة حتى ترضع مولاها؟ ما قبل، ما ضغط عليها ولا ألزمها، لأنه وليها وربها وهي أمته ووليته، ما أرادت، ما تلزم أنت يا هذا. عجب، عرفتم ولاية الله وإلا لا؟ لو كان قانون الغاب بالقوة ترضع، خذوها إلى الزنزانة، لأن الذي يشرع ما هو ربا ولا وليا ولا يصدر أحكامه على هواه. أما ما دام الذي أصدر هذه الأحكام هو ربها سيدها مولاها، لا يتعصب للزوج دون المرأة ولا للمرأة دون الزوج. معاشر المستمعين، أنتم تتذوقون هذه المعاني الإلهية وإلا لا؟ والله لا خير من الحلوى والعسل، أحلى من الحلوى والعسل. ربنا خالقنا خالق السماوات والأرض أكرمنا بكلامه وأصبحنا نقرأه ونفهم معناه، وتتجلى لنا حقائق رحمته وإفضاله وإنعامه. متى نجد جوا أطهر من هذا؟ لا إله إلا الله. فإن وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. ما اتفقا وكل طلب ما لا يستطيع الآخر، إذن أطلب زوجة مرضع لك، أطلب مرضع من نساء المؤمنين. ثم قال لينفق ذو سعة من سعته. ما هذا الحكم هذا الجديد؟ لينفق ذو سعة من سعته. فهمتم ما طلب منا؟ قال لينفق على ولده، والموضع له صاحب الساعة والراتب 10,000 من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. والآن تذهب إلى المحكمة في قضية كذا، يسألك القاضي ما عملك، فإن قال أنا حمال عتال أجمع لي كذا ريال في اليوم، يقول لي اجعل لي أمي ولدك نفاق 400 ريال. جاء آخر من أصحاب الرواتب، كم موظفين؟ قال في كذا، إذن 1,000 ريال بحسب ساعة الرجل وضيقه. من قنن هذا التقنين؟ لا إله إلا الله. اسمع اسمع ما يقول، لينفق، هذه لام الأمر، لينفق صاحب الساعة من ساعته بحسبها. ومن قدر عليه رزقه، ما معنى قدر؟ ضيق، مقدر، فلينفق مما آتاه الله على حسب ما عنده. وأخيرا، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. قطع الباب وأغلقه. لا تقول لي ما هذا يعطي 1,000 وأنا تلزمونني 2,000. ماذا قال تعالى؟ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أي إلا الذي أعطاها. فإن أعطاها كثيرا تنفق كثيرا، وإن أعطاها قليلا تنفق قليلا. هذه عدالة الله، وإلى ماذا؟ آمنا بالله. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهنا النفوس تململ، وأنا أبقى دائما حالي هكذا، ونفقتي ضيقة، وأنا في عسر، ما في فرج. قال تعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. لو كان يجوز التصفيق الآن نصفق حتى تتساقط هذه المصابيح كما يفعل الغافلون، يجوز وإلا لا؟ لأن هذا الكلام يهز نفوس. وإخواننا يخطب خطيب يتخبط شرقا وغربا، فإذا حرك عواطفهم قاموا التصفيق وهم من قيام لا إله إلا الله، وينتسبون إلى القرآن وإلى أمة الإسلام. شاهدناهم يصفقون، تكاد القاعة تندك. أنتم فحول وإلى نساء؟ قالوا فحول. الفحول ما يصفقون، التصفيق للنساء. يا جماعة يا أبنائنا أيها الغافلون، لا تأخذوا حياتكم عن الغرب، فإنهم ماتوا هلكوا. تريدون من فرنسا وبريطانيا وروسيا، إذا أعجب أحدهم بالخطبة يقوم الله أكبر الله أكبر، هم ما يؤمنون بالله. فلا بد من حالة ينفعلون بها، يصفقون. أما أنتم قادة الدنيا وهداة البشرية، أنتم تصفقون؟ ماذا تفعلون؟ الله أكبر. والله العظيم، كان مدرب يدرب جيش في أفغانستان، وهذا الرجل أمره إلى الله، انقطع نبأه عنا كأنه ابتلعته الأرض. وحضرت إلى كتيبتي التي يدربها، والله العظيم لما يقولون بصوت واحد الله أكبر لا أشد وقعة من ألف مدفع. إذا ضربهم ينطقون بصوت واحد بشدة كأشد مدفع أو صاروا بكلمة الله أكبر. الحبالة تلقي ما في نفوسهم ما في بطونهن. ونحن ما عرفنا بعدها معناها ما معنى الله أكبر ما يدري. والشاهد عندنا في هذا التعقيب سيجعل الله بعد عسر يسرا. الله أكبر بشرى للمؤمنين. لا تقل ما دام قد قال وقوله الحق ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. معناه سيبقى الفقير فقيرا وسيبقى المحتاج محتاجا وأن هذا أمر لازم. لا، جاءت البشرى سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكم وكم جعل لو كنا من الذاكرين. فهمتم الآن هذا النور الإلهي؟ هيا نعيد الآيات تلاوة وتأملوا. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتون أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. عجب هذا القرآن وإلا لا؟ قلدوا إخوانكم من الجن قالوا عجب. وقرأوا قول الله تعالى عنهم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لا إله إلا الله. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. كلمات إخواننا. والمسلم يسمع ما يرى شيئا. لما عدمنا الذوق؟ لأننا تائهون في متاهات الملذات والأهواء والشهوات. حرمنا التربية في حجور الصالحين. ما رقت عواطفنا ولا لانت قلوبنا. كل مناظر الحياة تزيد في الغلظة والشدة. حتى في الشوارع ما من بضاعة يكذبون إلا ويضعون لها دعاية وصورة. كأننا لا نعرف إلا هذه الحياة. لعلي واهم. كل شيء يباع، الكهرباء والصورة في المنعطفات في السطوح على الجدران كذا. أما الله لا، ما في. الدار الآخر ولا كلمة. أصحيح هذا أم باطل؟ وإلا التجار يغضبون الليلة يغضبوا. ماذا نصنع؟ هيئ الله بعض الصالحين في الطريق في المنعطفات. سبحان الله، الله أكبر. هذه سنة ما ندري من سنها، فله أجر وأجر من عمل بها إلى يوم الدين. أما داخل المدن كأننا أمة مادية لا هم لنا إلا الأكل والشرب والنكاح، لأننا أبعدنا وأبعدنا أنفسنا عن هذه الروح الإلهية، عن هذا النور الرباني. هيا نعيد الآيات. وإن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتون أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. والآن مع الشرح. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، بين الله تعالى بهذه الآية عدة الحامل. لماذا ما قال عدة الحاملة يا هذا؟ لما ما قال بين عدة الحاملة؟ قال الحامل نعم يا قاموس، اي نعم، لو كان الرجل يحمل ولدا في بطنه لكان وجوها يقوى ولا وعدة الحاملة كما قال والقواعد من النساء. القواعد جمع قاعد لا قاعدة، لما القاعدة على الأرض الرجل قاعد والمرأة قاعدة، لكن القاعد عن الحمل والحيض والنفاس من هو؟ المرأة، وإلا الرجل؟ المرأة. فلما كان الرجل ما يقعد لا عن حيض ولا نفاس ما جاءت التاء. والقواعد جمع قاعد من النساء، لأن التاء للتفريق بين الذكر والأنثى، فإذا لم يكن هناك تلاقي فلا حاجة إلى هذه التاء. قال عدة الحامل وأنها وضع حملها، متى وضعت انتهت عدتها. فالمطلقة إذا وضعت حملها أي ولدت انتهت عدتها، وكذا المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملها انتهت عدتها. كل هذا فهمنا من قوله وأولاة الأحمال أجلهن ماذا؟ أن يضعن حملهن. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، هذا وعد الصدق يعد به الله تعالى عباده المؤمنين، وهو أن من اتقى الله في طلاقه أو رجعته أو في إحصاء عدته ييسر أمره فلا يضره طلاق ولا رجعة. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل، أي وإن كان أي المطلقات أو المعتدات عدة وفاة صاحبات حمل، فأنفقوا عليهن إلى غاية يضعن حملهن على سبيل الإلزام. نعم، إذا طلقت مرأتك وهي حاملة تنفق عليها إلى متى؟ حتى تضع الحمل، ليست عدة الطلاق 3 أشهر، الحمل في بطنها ولو بقي سنة. قال وإن كن أولات حمل أي وإن كان أي المطلقات أو المعتدات عدة وفاة صاحبات حمل فأنفقوا عليهن إلى غاية يضعن حملهن على سبيل الإزام لتحملهن أعباء الحمل وأتعابه. ثم بعد إرضاع المولود لبن اللبأ الأول، وهو الإرضاع الأول الضروري. إن أرضعنا لكم بعد هذا مولودكم فآتوهن أجورهن مقابل الإرضاع. وإن تشاححتم في الأجرة كما بينا، هذا يقول 1000 ويتقول 2000، ولم تتفقوا على قيمة معينة فليرضع ولده مرضعا أخرى، فليرضع ولده مرضعا، ما قال مرضعة إذ ما يوجد رجل يرضع أيضا، مرضعا أخرى بأجر يتفقان عليه. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته أي في الرزق، من سعته في رزقه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق ولم يوسع فلينفق مما آتاه الله بحسب قدرته، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي أعطاها من سعة أو ضيق. معاشر المستمعين، هذه إرشادات للمربي. أولا اقرأ الآيات وكرر قراءتها حتى ترى أن المستمعين قد حفظوها أو كادوا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة وبين معاني الجمل بحسبها حتى يفهم المستمعون. ثالثا ذكرهم بأن عدة الحامل مدة حملها، ذكرهم بأن عدة الحامل مدة حملها، فمتى وضعت انتهت عدتها سواء كانت مطلقة أو مات عنها زوجها. رابعا ذكرهم بوجوب النفقة على الحامل حتى تضع. خامسا ذكرهم بأن الإرضاع يقوم به الوالد وعليه أجرته إن أرضعته بأجرة. قد يقول القائل لما أنا أدفع الأجرة، أليس هو بولدها؟ إذن أنا علي نصب وعليها النصب، لولا أن الله فصل في هذه القضية. تبهتم؟ لكانت تقول لما أنا أنت تعطي، لما أنا أعطي أجرة للموضع، هي أيضا عليها لأن الولد ولدها، كذا ولا لا؟ تفطنوا للسر والنكتة. لو قال هذا ما هو ولدي معنى ابن زنا، وثم تتم الفتنة وتشتعل النار. فغطى الله هذا الباب نهائيا وسده، أنت صاحب الولد. تبهت؟ من شك في ولده انتهى أمره. فلهذا هو الذي يتولى الإنفاق، وإن كان ولدها الزوج هو صاحبه. تفطنتم لهذه ولا لا؟ لو أن شخصا قال ما نعطي ولا فلس، ما هو ابني، يلاعنها أمام المحكمة ولن يكون ابنه، في من يرضى بهذا؟ فإذا قال تعطي معي النصف ما يقبل هذا، ما نفتح باب للوساوس والشكوك، هذا ولدك من مائك، أنت الأول فيه والآخر، فلن يكون إلا ولدك وأنت الذي تنفق. خامسا ذكرهم بأن الإرضاع يقوم به الوالد وعليه أجرته إن أرضعته بأجرة، وإن كانت في سبيل الله شيء آخر. سادسا علمهم أن أجرة الإرضاع تكون بحسب غنى الوالد وفقره، هذا قضاء الله، فإن كان ذا ساعة أنفق بحسبها، وإن كان ذا عسر وضيق أنفق بحسبه، والقضاة يعرفون هذا ويقننون بحسبه. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. سائل يقول يا شيخ أو سائلة تقول: المرأة التي عليها العادة أو حائض هل تحضر إلى الحرم لاستماع الدرس؟ سائلة تقول: هل على الحائض أو النفساء مانع أو بأس إذا حضرت في المسجد لسماع الموعظة وتعلم العلم؟ الجواب: ممنوع منعا كليا على الحائض والنفساء أن يغشين بيوت الله وأن ينزلن فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب. الجنب حرام عليه أن يجلس دقيقة في المسجد، إذا مر مارا لا بأس، يجلس ما يجلس. وكذلك الحيض من النساء والنفساء. وإنما لو رجعنا إلى الطريق ومشينا قلنا في هذا: أهل المسجد في القرية يجعلون ستارا، يجعلون مقعد خاص وراء الجدار يجلس فيه الحيض والنفساء ومكبر الصوت عندهن ولا يحرمن من الدرس. هذا لما نصل إلى المستوى اللائق. أهل الحي مسجدهم جامع كبير يضيفون 10 أمتار 5 برواق بأي شيء بخشب بكذا ويجعلون في مكبر هنا يجلس الحيض ليتعلمنا الهدى. نسأل الله تعالى أن يحيي موتانا. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ أو معقب يقول يا شيخ: إغلاق الدكاكين من المغرب إلى العشاء فيه خسارة كبيرة، يكون من المغرب إلى العشاء. معقب يقول: يا شيخ، هذه النظرية الخيالية وهي أن المسلمين ينقطعون عن العمل بين المغرب والعشاء، التجار ضيع، مساكين ما عندهم وقت يبيعون فيه ويشترون إلا ما بين المغرب والعشاء، والله لكاذب هذا وباطل باطل باطل. التجار يفتحون دكاكينهم من صلاة الصبح، تبهتم، ولتبقى مفتوحة إلى المغرب، فأين هذا الضرار وهذا الأذى الذي يلحق؟ أقول: تجارتك الحمد لله، تجارتك مع الله في بيته والله لا أربح لك مليون مرة من تجارتك مع الناس. أما ذا كان يقول تعالى: وإن كان ذو عسرة إلى ميسر، ماذا قال هنا؟ ومن قدر عليه رزقه هل ينفق مما آتاه الله، إلى أن قال: سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذه الكلمة باطلة ومردودة ولا قيمة لها. نشتغل من صلاة الصبح إلى المغرب، ما بين المغرب والعشاء في بيوت الله تلقي الهدى والرحمة، وإن شححنا بالدنيا وراغبنا فيها بعد صلاة العشاء افتح دكاكينك وبيع واشتري إلى صلاة الصبح. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، ما معنى قوله تعالى: فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغ من العلم؟ هذه حالنا. يقول الله تعالى في توجيه رسوله وأمته معه: فأعرض يا رسولنا، أعطي عرضك ولا تلتفت بوجهك إلى شخصية معينة مادية لا هم لها إلا الدين والدرهم والهوى والشهوة، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا. أبى أن يقبل على ذكر الله يتعلمه ويذكر الله ويعبده، آثر الدنيا عن الآخرة، هذه الشخصية أعرض عنه أنت. فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا، ذلك يحلق بعشرين ريال وثلاثين، وإلا أنا كاذب؟ في حلاق يحلق مجانا؟ لو قال الحلاق حلاق رؤوس أو شعور اليتامى مجانا، نعم في حلاق يحلق ليتامى المؤمنين في سبيل الله، يستطيع أن يقول حلاق لطلبة العلم مجانا لا بأس مثلا، أما يقول نحلق كذا مجانا كلام باطل. كلامي الذي قلت أنا إذن، إذا كان كما تقول هذه لجنة تكونت لتحلق للفقراء والمساكين، نعم، لكن يقول حلاق الذقون، اللجنة تحلق الذقون، كيف هذا؟ كلام باطل، مثل هذه الأسئلة ما تقبل. جزاكم الله خيرا. سأل يقول شيخ في صلاة الجمعة وبعد انتهاء خطبة الجمعة انتقض وضوئي عند الإقامة، يقول تيممت من جدار المسجد حتى لا تفوتني الصلاة، هل يجزي هذا التيمم؟ الجواب لا تجزئك صلاتك، وأعدها ولو بعد 40 سنة، صلى بغير وضوء صلاته باطلة. هو ادعى أنه تيمم، التيمم يجوز لمن فقد الماء، والذي في المسجد فقد الماء والبلاد كلها مياه، عليه أن يعيد صلاته، صلى بغير وضوء يعيد الصلاة. جزاكم الله خيرا. هذا سائل كان المفروض يمسك بأنفه كأنه رعف ويخرج والناس يفسحون له الطريق، يتوضأ ويرجع يدرك إن شاء الله ركعة. نعم. هذا سائل شيخ يسأل عن أحد شروط النكاح وهو المهر في قصة شعيب عليه السلام عندما زوج موسى عليه السلام على أن يأجره 8 حجج، يقول بما أن المهر للزوجة ولا يحق للوالد فيه شيء إلا بعد إذنها، أوضح لنا هذه المسألة. وضحناها غاية التوضيح، وقلنا الحد الفاصل شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا اختلفتم، وبينا أنها هي التي كانت ترعى الغنم وإلى لا في الصحراء، فلما يرعى موسى ناب عنها وإلى لا بأجرة، هي التي تدفع الأجرة لأن هي التي ترعى الغنم ما هو شعيب. كيف نقول هذا لشعيب؟ المهر للرجل ليس للبنت، هي مسؤولة عن الرعي وإلى لا، لو بحث عن من يرعى لها تعطيه مقابل، هذا المقابل هو مهرها. جزاكم الله خيرا. هذا يا شيخ سائل من مصر يقول نرجو من الله تعالى أن تتفضل علينا بالدعاء لإخواننا وأهلنا. نعم. أخونا يريد أن ندعو لإخواننا في مصر حيث أصابهم الله بمصيبة، نسأل الله أن تكون عاقبتها خيرا. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن تفرج عن إخواننا وتنفس كربهم وأن ترزقهم الصبر على ما أصابهم. اللهم ارزقهم الصبر على ما أصابهم وأخلف عليهم بخير وعوضهم خيرا، وارزقنا وإياهم أجر المصيبة ولا تحرمنا أجرها يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الصبر على المصيبة، اللهم ارزقهم الصبر على المسير والاحتساب، اللهم فرج كربهم ونفس همهم وعوضهم ما فقدوا وزدهم يا رب العالمين، إنك ولينا ووليهم وولي الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Mm-hmm.